بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة الكلام على واجبات الحج، بعد أن تحدثنا عن أركان الحج، وانتهينا إلى أن للحج واجبات يلزم الحاج فعلها، فإن تركها لزمه على كل واجب تركه فدية، شاة يذبحها لفقراء الحرم. فإن عجز عن ذبح الشاة صام 10 أيام. هذا هو حد الواجب وعلامته، هو أمر مطلوب فعله، لكنه دون الركن. الركن لازم فعله، ومن تركه متعمدا أو ناسيا إن لم يأتي به يبطل حجه. أما الواجب فإنه يلزم فعله، لكن قد يتركه الحاج ترفها، أو يتركه نسيانا، فهذا إما أن يأتي به، وإن تجاوز وقته لزمه فدية تعوض عن ترك هذا الواجب. عرفنا في درس البارحة أن أول واجبات الحج الإحرام من الميقات، وفصلنا بين الإحرام وبين فعله عند الميقات. فالإحرام ركن، لكن أداؤه عند الميقات هو الواجب، بحيث لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ما دام يريد الحج والعمرة. فإن تجاوز الإحرام الميقات بغير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، فهو مخير بإما أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من الميقات، وإلا فإنه إن تجاوز ومضى فعليه فدية شاة يذبحها لفقراء الحرم بمكة. إن تعذر عليه الذبح لعدم الوجود والإمكانات فيصوم 10 أيام ولذلك الحجاج الذين يقدمون من بلدانهم يريدون مكة، بعضهم يحرم من بلده، وهذا لا شيء عليه ما دام التزم، وبعضهم يحرم في الطائرة، فإذا حاز الميقات ونبه من قبل المسؤولين في الطائرة بأننا قد حاذينا الميقات فيحرم ويلبي، وهذا قد أدى الإحرام في وقته. وبعضهم قد يصل إلى مطار جدة لكنه في عزمه أن يسافر إلى المدينة أولا ويزور المدينة ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم بالمدينة أيام، فهذا وإن تجاوز الميقات لكنه ما أراد الذهاب إلى مكة، ما نوى العمرة ولا الحج، فيسوغ له أن يأتي إلى المدينة. وإذا أراد السفر من المدينة لأداء النسك العمرة أو الحج يحرم من ميقات أهل المدينة كما هو صنيع كثير من الحجاج، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهؤلاء الحجاج الذين يأتون إلى المدينة من شتى بقاع الأرض قبل أن يتوجهوا إلى مكة لأداء النسك يكون ميقاتهم وإحرامهم من المدينة من ذا الحليفة آبار علي، الميقات القريب من المدينة، فيستعدون للإحرام ولا يتجاوزون ميقات آبار علي إلا إذا أحرموا. هذا هو الواجب الثاني. وهناك بعض الإشكالات تقع لبعض الحجاج، بعض الحجاج يخرج من بلده وهو يقصد مكة، يقصد النسك، يحرم بالعمرة، وهو في الطائرة ينبهه المسؤولون إنا قد حاذينا الميقات فمن أراد الحج أو العمرة فليحرم ويتلبس بالنسك ويلبي، وقد لبس الإزار والرداء، أو المرأة تلبي وقد لبست ملابس إحرامها. فإذا نزلوا مطار جدة يفاجؤون بأن الشركة التي تكفلت بنقلهم أو المؤسسة التي تكفلت بتيسير الحج لهم تخبرهم بأن فوجكم يتجه إلى المدينة وأنكم لابد أن تذهبوا إلى المدينة، وتفويجكم لا يمكنكم من الذهاب إلى مكة مباشرة، ويقعون في إشكال. هؤلاء قد أحرموا ودخلوا في النسك وشرعوا في التلبية، ماذا يفعلون؟ مع الأسف الشديد يأتي بعض الحجاج ويشكو ويقول إن المسؤولين قالوا لنا حلوا الإحرام والبسوا الثياب وألغوا العمرة فإذا ذهبتم إلى المدينة تحرمون منها، ويفعل الحجاج ذلك، وهذا خطأ كبير يرتكبه من فعل ذلك. أيها الإخوة الحجاج، الدخول في الإحرام كأنه عقد بينك وبين ربك، أنك تنوي الإحرام ولا تتخلص من الإحرام إلا بأداء النسك، إن كان عمرة بالطواف والسعي والتقصير. وليس للإنسان أن يفسخ إحرامه، ولذلك من كان هذا حاله إما أن يقنع المسؤولين عن رحلته بأن يسمحوا له بالذهاب إلى مكة ليطوف ويسعى ويتحلل، فإن لم يتمكن يبقى على إحرامه ولا يغيره ولا يزيله ولا يبدله بأن يلبس الثياب، يبقى على إحرامه ويأتي إلى المدينة ويبقى الأيام التي يريد البقاء بها وهو متلبس بالإحرام، لأن الإحرام لا ينقض إلا بالإحصار. ومن كان هذا حاله لا يبلغ مرتبة الإحصار، فيبقى على إحرامه ويأتي المدينة ويبقى المدة التي يريد البقاء بها وهو محرم متلبس بملابس الإحرام، ملتزم بأحكام الإحرام، يحظر عليه أن يفعل محظورات الإحرام. ثم بعد ذلك إذا توجه إلى مكة يذهب ويطوف ويسعى ويقصر، وعندئذ يكون قد فرغ من أعمال العمرة. لكن ما نجده من بعض الحجاج قد يحرمون بالحج، ينوون الحج، فإن قيل لهم توجهوا إلى المدينة سارعوا وقلعوا الملابس، ويا ليت المسألة اكتفت على الملابس، بل منهم من يكون معه زوجته فيقارنها يعاشرها وهو محرم، وهذا يبطل الحج. ومنهم من يغطي الرأس ويلبس المخيط ويمس الطيب ويفعل كثير من الأفعال الممنوعة عن الحاج، كل ذلك ظنا منه أنه قد خلع ملابس الإحرام، وملابس الإحرام لا تخلع إلا بأداء النسك، فيرتكب محظورات كثيرة، يرتكب محظورات كثيرة وهو محرم، وهذا من الخطأ البين. فعلينا معشر الإخوة الحجاج أن نحافظ على إحرامنا إذا دخلنا فيه، وجب علينا المضي إلى أن ننتهي من أعمال النسك. كل هذا من أحكام الإحرام من الميقات. أما الواجب الرابع، الواجب الثالث، نحن قلنا الواجب الأول الإحرام من الميقات، والواجب الثاني أن تبقى بعرفة إذا جئتها نهارا إلى أن يحل الليل، أن تبقى بعرفة إلى غروب الشمس، ولا تخرج من عرفة قبل غروب الشمس. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إما أن يعود إليها بعد غروب الشمس، وإلا فإنه إذا لم يعد يلزمه فدية لأنه ترك واجب البقاء في عرفة إلى غروب الليل الشمس إلى الليل. أما الواجب الثالث من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج، المبيت بالمزدلفة ليلة جمع بعد أن تفيضوا من عرفات، لأن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام هو المزدلفة. المشعر الحرام جبل في المزدلفة، لكن ليس المراد به المشعر وحده، وإنما المراد به مزدلفة كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما بقي في المزدلفة، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة كلها موقف. والوقوف بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. من ترك المبيت بالمزدلفة عليه فدية، يذبح شاة لفقراء الحرم. والمبيت بالمزدلفة أيها الإخوة الحجاج المراد به البقاء بها، ولا يلزم أن تنام، أن تبقى هذه الليلة بالمزدلفة. وأكمل المبيت بالمزدلفة أن تبقى بها إلى أن تصلي الفجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نفر من عرفة توجه هو وأصحابه إلى أن وصلوا المزدلفة، فأذن له بصلاة المغرب، وصلى المغرب وأقيم له بصلاة العشاء فصلى العشاء، ثم بعد ذلك نام واستمر نائما إلى أن طلع الفجر، فقام وتوضأ وأذن لصلاة الفجر وصلى هو وأصحابه، ثم توجه إلى الموقف عند المشعر الحرام، ووقف عنده يدعو الله إلى أن أسفر جدا، يعني إلى قبل ما تطلع الشمس، ثم انطلق إلى منى. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أن المبيت بمنى هو الواجب، ومن بقي إلى أن صلى بها الفجر فقد أدى المبيت على الوجه الأكمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعف والعجز ومن معه أطفال، أذن لهم ورخص لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد نصف الليل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنا، يعني معشر العجزة والضعفة والأطفال، وأذن ورخص لنا بأن ننفر من المزدلفة بعد نصف الليل، وكان يدور حولنا، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يدور حولنا ويلطح، يعني كده ينبهنا، أفخاذنا ويقول أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني إذا نفرتم من المزدلفة ووصلتم إلى منى فانتظروا حتى تطلع الشمس ثم ترموا الجمرات. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يشرع ويجوز للضعف من الحملات التي فيها الضعف، عجائز كبيرات أو عجائز كبار أو فيها المرضى أو فيها الأطفال أو فيها العوائل كما نقول، لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد نصف الليل. فدل ذلك على أن الواجب من المبيت أن تبقى إلى نصف الليل، ولو بقيت إلى أن صليت الفجر كان أفضل وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض نسائه كأم سلمة رضي الله عنها أن تنفر من مزدلفة بعد نصف الليل وأن تذهب إلى منى وترمي الجمار وأن تصلي الفجر في مكة. كل هذه الأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن النزول بالمزدلفة من أعمال النسك. ويكفي في هذا قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هكذا قال لنا الله تعالى في كتابه. فنبقى بالمزدلفة إن كنا من أهل القوة والعزيمة وليس معنا نساء ولا أطفال ولا شيوخ كبار، فلنا فينبغي لنا أن نبقى إلى أن نصلي الفجر. أما إن كان معنا هذه الأصناف فلنا أن ننفر بعد منتصف الليل. أما الخروج من المزدلفة قبل منتصف الليل ففيه تجاوز لهذا الواجب، ولذلك يقول أهل العلم من نفر من المزدلفة قبل منتصف الليل فهو مخير إما أن يعود ليبقى لحظات بعد منتصف الليل، وإلا فعليه فدية يذبح شاة لأهل مكة لفقراء الحرم. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. أما الواجب الرابع من واجبات الحج فرمي الجمار يوم ومنى يوم العيد. رمي الجمار ورمي جمرة العقبة بالذات في يوم العيد، يرميها بسبع حصيات بعد أن ينفر من المزدلفة ويقدم منا فيحيي منا برمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، يرميها بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر مع كل صلاة مع كل حصات، فإذا رمى الجمرة انطلق. وهذا هو الواجب الرابع. ثم يشرع في عمل الواجب الخامس من واجبات الحج ألا وهو حلق الشعر، حلق شعر الرأس، يحلقه بالموسى ويزيل الشعر كله، فإن ترك منه شيء فهذا يسمى بالتقصير، والتقصير أيضا يكون شاملا لجميع الشعر شعر الرأس. هذا هو الواجب الرجل يحلق شعر رأسه، والمرأة تقصر من شعرها، تأخذ من أطراف شعرها بقدر أنملة، ولو قصر الرجل بعض شعره ولم يزل الشعر كله فلا بأس، لكن الحلق أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا شعر كف وكانت له لمة أو كانت له جمة، يعني شعره قد يبلغ إلى الكتفين، لما كان يوم الحج وبعد أن رمى الجمار وبعد أن نحر الهدي أسلم رأسه للحلاق فحلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بأن يحلقوا شعر الرأس، وسأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التقصير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. ثلاث مرات يكررها. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فعرفنا الفرق بين الحلق والتقصير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحلق رأسه بثلاث مرات، دعا له بالرحمة، لأن في هذا الحلق إظهار الخضوع والخشوع لله جل وعلا، ولا يظهر ذلك في التقصير، فمن هنا كان الحلق أفضل، وهذا بالرجال خاصة، أما النساء فلا يحلقن شعورهن وإنما يقصرن. هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج، ونكمل بقية الواجبات في درس مقبل إن شاء الله، لأنها هي المبيت بمن الليالي التشريق وطواف الوداع. وهنا بعض الأسئلة: